هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة أو الدرس الخامس من مقرر التوحيد الدعوة مستوى ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد الترحيب بكم معاشر الإخوة والطلاب، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وسبق ما يتعلق ببيان إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، وأن النزاع كله كان في توحيد الإلهية كما تقدم ذكر ذلك. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مسألة مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى فطر العباد على الإقرار به وعلى الإسلام وعلى سلامة القلوب وتقبل الحق. فالإقرار بالربوبية هذا أمر مركوز في الأصل في الفطر، إلا من مسخت فطرته وجاء ما يغيرها. والمؤلف الشارح ابن أبي العز رحمه الله تناول هذا الموضوع وذكره في صفحة 33 في الشرح، يقول: وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالمقصود أن هذا الحديث معناه أنه يولد على قبول الإسلام ومحبته، هذا الأصل فيه، كل مولود من بني آدم يولد على هذا، ثم يأتيه التغيير من شياطين إنس، إما أبوه يهودي أو نصراني أو مجوسي، فيغير ولده يفسد فطرته الفطرة السليمة. أما وكذلك قد يكون من شياطين الجن أيضا، فاجتالتهم الشياطين فأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانا كما في الحديث. هذا معناه أن الأصل في المولود أنه يولد سليما على الفطرة، على قبول الإسلام ومحبته والميل إليه. وهذا دليل على توحيد أن الخلق أغلبهم أو كلهم مقرون بالربوبية إجمالا كما تقدم ذكره. فالدليل الفطرة دليل على أن الأصل في العباد هو السلامة، الأصل في بني آدم هو السلام. ولهذا كل مولود من بني آدم في قديم الدهر وحديثه، كل إنسان من أي لون كان، من أي جنس، في أي أرض ولد، فالأصل أنه يولد على الفطرة، يولد سليم. فالإنسان القديم الذي في عهد آدم وبعده، من أولاد آدم يعني وبعده، أو بعده بقرون أو بعدهم بقرون، في أي مكان، فإنه يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الرد على من يزعم أن الإنسان الحجري أو العصور الحجرية كانوا بدائيين وكانوا يعبدون كل شيء وكانوا على، لا، هذا كلام باطل. وإن نادى به من نادى من دعاة الغرب وضلالهم فهم على ضلال وانحراف، فلا يؤخذ عنهم شيء أصلا مما يتعلق بأمور الدين. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه. صحيح، هذا دليل على أنه على الإسلام، هو يولد على الإسلام. وفي رواية: يولد على الملة، يعني ملة الإسلام، على هذه الملة، يعني على ملة الإسلام، ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل على أن الأصل في العباد يولد على الفطرة، وهذا يدل على الإقرار بالربوبية عند أكثر الخلق. قال: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصحته، أي بصدقه. يعني أن الأصل في العباد وفي الفطرة السلامة، وأن الأدلة العقلية تدل على هذا الشيء. ثم ذكر عدة من الأدلة، ثم قال بعد ذلك في صفحة 35 أسفلها: ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية يعني وجود الخالق، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة نهر في العراق تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم أبو حنيفة إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في العالم كله علوه وسفله؟ وهذا دليل عقلي على أن للكون والخلق لهم خالق يدبرهم ويصلح شؤونهم، وهذا أمر واضح وأدلة كثيرة. كان بعض الناس العرب يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ بلى والله. ولهذا كان الشاعر يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فالمقصود أن أدلة توحيد الربوبية لا تحصى كثرة، توحيد الربوبية أدلته كثيرة جدا، وقد أشير لها في القرآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وهذه الآية في توحيد الألوهية يعني أنه سبحانه وتعالى هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد، ولو كان هناك إله آخر يعبد معه لفسدت السماوات والأرض، فهي في تقرير توحيد الألوهية أيضا مع ما تتضمنه من إبطال الشرك في الربوبية. قال الشارح في صفحة 36 فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار يعني المتكلمون أهل البدع كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ويفنى فيه كثير من أهل التصوف، الفناء عندهم يغيب بشهوده عن مشهوده، يغيب عن الحضور ويغيب بعقله ويذهب يشرح حتى يظن أن الكون كله شيء واحد وهو الحلول، القول بالحلول والاتحاد، وهو من الأقوال الكفرية المعروفة في شدة الكفر وانحرافه نسأل الله العافية والسلامة. هذا عندهم هو الربوبية هو التوحيد، ويجعلون غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره أو غيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. يعني أن توحيد الربوبية لو أقر به الإنسان هل يكفي؟ يقول لا يكفي، إذا لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. فالمقصود أن توحيد الربوبية لا يكفي. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع أن القاعدة الأولى أن مشركي قريش الذين خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم للإسلام كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. وذكر هذه القاعدة أيضا شيخ الإسلام بن تيمية وهي واضحة جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذه مسألة مهمة عظيمة، وهي هل الإقرار بتوحيد الربوبية يكفي؟ الجواب لا يكفي، لا بد أن يضم إليه توحيد الألوهية، لا بد أن يضم إليه إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والبراءة من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة كبيرة ومهمة جدا ويجب عليك أن تتنبه لها. ودعاة الشرك حريصون كل الحرص على أن يجعلوا الغاية عند الناس هو توحيد الربوبية حتى يسوغوا الأعمال الشركية ويقولوا هذه ما لها علاقة لأنها يقر بأن الله خالق رازق خلاص انتهى الموضع. لا، ما انتهى، لا بد يخص الله بالعبادة، لا بد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويتبرأ من كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وهذا معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، فالإله هو المعبود الذي يعبد حبا وتعظيما وخوفا ورجاء ومهابة وإجلالا. والله سبحانه وتعالى وضح هذا في كتابه. وأنا أذكر لكم آيتين أو موضعين من القرآن يوضح لك أن الغاية هو توحيد العبادة. قال الله تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني كلمة لا إله إلا الله. فهذه آية واضحة جدا أن إبراهيم تبرأ من إيش؟ مما يعتقدون، لا مما يعبدون، وهو يتضمن البراءة مما يعتقدون. فالمقصود هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إلا الذي فطرني وهو الله سبحانه وتعالى فإنه سيهدين وجعلها، يعني كلمة التوحيد، كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الموضع الثاني الذي أذكره لك في هذا المقام حتى تعرف أن الغاية توحيد، أن الغاية هو توحيد الألوهية والعبادة، قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما هي الكلمة التي يدعى إليها الكتاب؟ كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ما معنى سواء؟ يعني عدل، بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هي لا إله إلا الله، معناها لا نعبد إلا الله، ما هو لا نعتقد أن الخالق إلا الله، هذا حق، لكن هذا توحيد الربوبية. فالدعوة إلى إخلاص العبادة لله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كل هذا في تقرير توحيد العبادة والألوهية. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكفر بما يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال، وهذا دليل على أن عبادة غير الله تنقض الإسلام وتنقض كلمة التوحيد. ومن هنا ننتقل ونتوقف عند كلام مصنف هنا وننتقل إلى مسألة مهمة، وهي معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته وعبادته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، هذا معنى لا إله إلا الله. هناك من فسرها بناء على تلك العقائد الباطلة التي ذكرناها في الدرس هذا والذي سبق، قالوا لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله، فرد الموضوع إلى توحيد الربوبية، وهذا يدل على انحراف في هذا الباب. كان أبو جهل وأبو لهب وصناديد قريش ما ينكرون أنه لا خالق إلا الله، لكن ينكرون أنه لا يعبد إلا الله، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إذن هذا تفسير باطل، من يقول أن المعنى لا خالق إلا الله هذا تفسير باطل كلمة التوحيد، لأنه ناقص، وإلا فلا خالق إلا الله حق، لكن ليس هذا هو تفسير لا إله إلا الله، تفسيرها لا معبود بحق إلا الله. هناك أيضا من أخطأ في هذا المقام وقال لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، أو كل شيء في الوجود هو الله، هؤلاء هم الحلولية، يقولون إن الله حل في كل مكان. قد تقدم ذكر أن من الحلولية من يسمي هذا الحلول وأن الله في كل مكان يسمي هذا توحيد، فبالتالي يفسرون كلمة التوحيد بهذا، وهؤلاء أضلوا الخلق وأفسد الناس وأشدهم بعدا عن الإسلام، لأن الله جل وعلا فوق العرش فوق خلقه، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، يخافون ربهم من فوقهم. ومن قال إنه حال في كل مكان فقد أنكر هذه الآيات، بالإضافة إلى أن هذه المقولة الكفرية يستلزم أو يلزم منها أن يقال إن الله في الأماكن المستقذرة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أيضا من الأخطاء في هذا المقام أن بعض الناس يقول لا إله إلا الله معناها لا حاكمية إلا لله، هذا تفسير ناقص. الحاكمية جزء من توحيد العبادة، تحاكم للشرع واجب وفرض، يجب على المؤمن أن يؤمن بالشريعة ويرضى بها ويسلم لها، لكن ليس هذا كل التوحيد، هذا جزء. فتفسير إلى حاكمية لله تفسير ناقص، وبالتالي لزم من هذا أنهم اعتقدوا أن الأساس كله في هذا الموضوع في الحاكمية، ولو وقع منه ما ينقض الحاكمية ما ينقض غير الحاكمية من الشرك في العبادة لم يبالوا بذلك، بل ربما يدافعون عنهم بأنهم متأولون أو أنهم كذا أو أنه فالمصيبة في هذا التعريف أنه ناقص، وأنه أيضا يعتقدون أن الأساس هو الحاكم، وهذا غلط. الأساس هو إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله وصرفها لله عز وجل. إذن هذه تفسيرات باطلة لكلمة التوحيد، يجب أن تنتبه لها. التفسير الأول من يقول لا خالق إلا الله أن هذا هو معنى كلمة التوحيد، هذا غلط. والتفسير الثاني من يقول إن معنى كلمة التوحيد لا موجود إلا الله، هذا قول الحلولية، والله سبحانه وتعالى هو الموجود وهو الحي وهو فوق كل شيء، ووجوده أعظم من وجود كل مخلوق، لكن لا نقول أنه في كل مكان أو الموجودات كلها هي الله، لأن الخلق موجودون، موجودون، المخلوقات موجودة ما ننكر وجودها، لكنها ستفنى. لكن الله سبحانه وتعالى وجوده هو وجود كامل، وهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فمقولة هؤلاء تدل على القول بالحلول والاتحاد. الأمر الثالث أو التفسير الثالث من يقول إنه لا حاكمية إلا لله، هذا غلط لأنه ناقص، تفسير ناقص لكلمة التوحيد. والمقصود يا إخواني أن ننتبه لهذه الأغلاط حتى لا نقع فيها، وأن نعرف التعريف الصحيح لكلمة لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والغلط في هذا المقام خطير، ليس بالسهل، فيجب على طالب العلم وعلى المسلم وعلى الداعي إلى الله جل وعلا أن يبين للناس هذه الكلمة التي هي أساس الإسلام، لا إله إلا الله. فكثير من الناس يجهل معناها، فيبين له معناها وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، ولا بد أن نقدر الخبر بحق، لأن الله قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا الذي يجب أن يقرر على المسلمين ويبين لهم في الدروس في الخطب في المحاضرات، حتى يعرفوا الواجب عليهم من إخلاص العبادة لله، وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة، وأن يخصوه بالعبادات كلها، لا يصرفوا شيئا من العبادات لغيره، لأنهم إن صرفوا شيئا من العبادة لغيره فقد وقعوا في الشرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالواجب على أهل الإسلام خصوصا طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا أن يبينوا هذه الآيات وما كان في معناها، وأن يبينوا للناس وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يجتهدوا في ذلك. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. في قصة أذكرها لكم، كان مرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو في السن طلب العلم، في بدايات طلب العلم، كان يدرس في مكة، ذهب إلى مكة فقرأ القرآن على أحد المشايخ، لكن مع الأسف ذلك الشيخ كان عنده بعض الأمور المخالفة للدين والعقيدة، فقام هذا الشيخ من الكرسي لما أقيمت صلاة العشاء فقال يا كعبة الله، ينادي الكعبة يستغيث بها، هذا شرك. فتأثر الشيخ التلميذ محمد بن عبد الوهاب وقال سوف يعني فكر بطريقة ينصحه فيها، فجاء بعد الصلاة وقال يا شيخ أريد أن أقرأ عليك القرآن. فتفضل يا ولدي، فقرأ عليه من قصار السور بالترتيب، سورة الناس، سورة قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله واحد، تبت، إلى أن وصل إلى في قريش، والشيخ يريد أن يوصل للشيخ النصيحة بطريق مناسب، فقال لي إلافي قريش إلافي من رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا البيت الذي أطعمهم من جوع ومن، قال يا ولدي فليعبدوا رب هذا البيت. رجع التلميذ الشيخ محمد قال فليعبدوا البيت الذي أطعمه، قال يا ولدي حنا ما نعبد البيت، حنا نعبد رب البيت هو اللي أطعمنا سبحانه هو اللي. قال يا شيخي إذا كنا ما نعبد رب البيت، أنا سمعتك قبل شوي تقول يا كعبة الله تناديها، ليش ما قلت يا الله؟ فتأثر الشيخ مباشرة وصدم، لأنه عرف أنه خالف القرآن وخالف نفسه، هو يقول لبعد فلنحن ما نعبد البيت نعبد رب البيت، طيب ليش تقول يا كعبة الله؟ وذلك اللي يقول يا رسول الله يقول ليش تقول يا رسول الله؟ قل يا الله، اعبد الله جل وعلا رب البيت ورب محمد صلى الله عليه وسلم ورب الأنبياء والمرسلين ورب الأولياء والصالحين، هو الذي يعبد. فأخذ الشيخ رأس التلميذ وقبله وقال جزاك الله خير يا ولدي نصحتني، وإن شاء الله ما أعود لهذا. وهذه القصة استمعت إليها وسمعتها من شيخنا محمد بن صالح بن ثمين رحمه الله، قصها علينا وأخبرنا عنها. فرحمة الله على أئمة الإسلام والتوحيد الذين كانوا يدعون الناس إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك ويبينون لهم معانيه. كان الشيخ أيضا محمد بن عبد الوهاب أول أمر كان أناس يعبدون قبر اسم لزيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فكان يقف عندهم ويقول الله خير من زيد، الله خير من زيد، كان إذا أمر بهم يقول قل يا رب زيد، لا تقول يا زيد، يا رب زيد، يعلمهم التوحيد ويحذرهم من الشرك. فكان من الناس من يتنبه يقول نعم الله خير من زيد، ماذا أدعو الله؟ في المقصود أن يجب على طالب العلم أن يدعو إلى التوحيد وللعقيدة الصحيحة، وأن يعرف أن هذا الأمر الذي تقدم ذكره من تقرير توحيد الألوهية هو الغاية وهو الأساس، ويجب عليه أن يجتهد في تقريره، بالإضافة إلى تقرير توحيد الربوبية والرد على من يدعي إنكار الخالق من الملاحدة والشيوعيين وأمثالهم، هؤلاء يحتاجون إلى من يرد عليهم بالأدلة العقلية والنقلية والفطرة، فكل ذلك فيه ما يرد عليهم ولله الحمد. لكن أن تعرف أن الغاية هي توحيد الألوهية هذا أمر يجب عليك أن تفهمه وتتنبه له وتعرف أدلته. وسوف نذكر إن شاء الله تعالى أن توحيد الربوبية قد وردت الأدلة الشرعية في تقريره والدعوة إليه كما سيأتي، لكن لا يكفي توحيد الربوبية وحده، بل لا بد من توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. هذا خلاصة الدرس اليوم أو في هذا المجلس، خلاصة الدرس أن من دلائل التوحيد توحيد الألوهية وبراهينه أن كل مولود يولد على الفطرة، وأن الفطرة هي قبول الإسلام ومحبته والميل إليه، وأن في هذا دليل على أن أغلب أمم الأرض بل كلهم على هذا الشيء، ثم يأتيهم الانحراف والتحريف. ثم بعد ذلك ذكرنا قصة أبي حنيفة في الرد على المعطلة، ثم ذكرنا المسألة الكبيرة ما يتعلق بتوحيد الربوبية أنه لا يكفي الإقرار به وحده، وأن الغاية هي توحيد الألوهية، وذكرنا أيضا معنى لا إله إلا الله الصحيح والمعاني التي ليست بصحيحة حتى يحذر طالب العلم منها ويحذر منها عموم المسلمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.